فهذه هي ليلة الجمعة، ليلة السادس والعشرين من شهر رمضان عام 1400 وألف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام، يعني لا تجعلوها تتميز عن ليالي الأسبوع بقيام، بحيث تقومون ليلها دون بقية ليالي الأسبوع، أو تكثرون من القيام فيها دون بقية ليالي الأسبوع. وكذلك الصيام، لا تصوم يومها دون أيام الأسبوع، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ يعني يوم السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها أن تفطر من صومها حيث أفرزت يوم الجمعة بصيام. وإذا كان كذلك فإن الذي يظهر أن بقية العبادات كالقيام بالنسبة لليل وكالصيام بالنسبة للنهار، إلا ما قام الدليل على أنه خاص بالجمعة كصلاة الجمعة مثلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد خصائص يوم الجمعة الكونية القدرية والشرعية، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع إليها، فإنها أي هذه المذكورات مفيدة. وبناء على ذلك لا ينبغي أن نخص ليلة الجمعة بعمرة دون بقية الليالي، ولا يومها بعمرة دون بقية الأيام، بل نجعل يوم الجمعة وليلة الجمعة بالنسبة للعمرة كغيرهما. إذا كان الإنسان قد صادف أن قدم إلى مكة ليلة الجمعة وأخذ العمرة فلا بأس، وكذلك في النهار. وأما أن يتقصد ذلك فإنه لا دليل على هذا، بل ظاهر السنة النهي عن تخصيصها بعمرة أو تخصيص يومها. وإذا كان الأمر هكذا فمثله أيضا تخصيص ليلة 27 من رمضان بعمرة، كما يفعله كثير من العامة، يخصون ليلة 27 بالعمرة، وهذا لا أصل له، لا أصل له في السنة، بل إن تخصيصها بعمرة يكون من البدعة لما سبق لنا في شرح المتابعة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يقل من أدى فيها عمرة، لكنه قال: من أدى في رمضان عمرة فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. إنني بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني المسلمين عموما بأن لا يجعلوا عبادتهم لله عز وجل عبادة هوى وعاطفة يستحسنون ما لم يقم الدليل على استحسانه، ويستقبحون ما لم يقم الدليل على استقباحه، ويبدعون ويسننون بدون دليل من الشرع، لأن الأمر خطير. ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه، لا يقبل منه ولا يزيده من الله إلا بعدا، إذا كان قد تعمد المخالفة. وإن كان جاهلا وهو مريد للإحسان فإن الله قد يعفو عنه ويأجره على حسب نيته، لكن متى تبين له الحق فعليه الرجوع إلى الحق. وإذا كان هذا باعتبار ما يفعل أن لا يفعل شيء يتعبد به لله إلا بدليل من شرع الله، حتى لا يشرع الإنسان في دين الله ما ليس منه. كما أنني أحذر مما ذكرته سابقا في أول هذه المجالس من التسرع في إطلاق البدعة على الشيء الحادث بدون دليل، فإن بعض طلبة العلم يرون كل شيء حادث فهو بدعة، ولا يفرقون بين الوسائل والغايات، وهناك فرق بين الوسائل والغايات. فالوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كانت تؤدي إلى مقصود شرعي فإنها مشروعة تبعا لهذه الغاية، وإذا كانت غاية مستقلة فحينئذ نقول إنها بدعة ولا يمكن أن نقبلها ممن أحدثها. إيش قلنا؟ لا، قلنا من أول الكلام. يلا أجب، قم وأنت قائم، أجب وأنت قائم. إيش؟ لم أقل هكذا ولا بمعنى ما قلت. أين أنت؟ لا تصرح يا شيخ، لا تصرح عن جنبي. إذا كان أنت تصرح عن جنبي كيف اللي عني أبعد؟ اجلس اجلس. تصنيف الكتب وتبويب أبواب العلم بل ونقط المصحف وإعراب المصحف، هل كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. هل أنكره المسلمون؟ لا. لماذا؟ لأنه وسيلة لحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريب ذلك للأمة، فيكون تكون هذه الوسيلة محمودة لأنها توصل إلى شيء محمود. مكبر الصوت الآن الذي نحن نتكلم به الآن بدعة لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل نقول إنه بدعة دينية لا يجوز للإنسان أن يستعمله؟ ربما نجد من يقول ذلك لقلة فقهه وعدم معرفته بمصادر الشريعة ومواردها، ولكننا إذا تأملنا وجدنا أن استعمال هذا المكبر من الأمور المحمودة لأنه غاية لشيء محمود. أنكر بعض الناس الفرش التي تفرش في المساجد وفيها خطوط لتسوية الصفوف، وقال هذه بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول له وبكل سهولة، هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفروشا بالفرش؟ الجواب لا، إنما كان مفروشا بالحصباء، والحصباء لا يمكن تخطيطها حتى لو خلطناها بالقدم وحفر مكان الصفوف فإنه سوف ينطمس مع المشي عليه، فلا فائدة من أن تخط الصفوف لأنها لو خطت لزالت بالمشي عليها. فإذا كانت هذه الخطوط تؤدي إلى مقصود شرعي وهو تسوية الصفوف فإنه لا يمكن أن نقول إنها بدعة، بل نقول هي وسيلة لأمر مقصود فتكون محمودة. المهم أنه ينبغي لطالب العلم أن لا يتسرع في التبديع والتضليل، أو ربما ارتقى إلى ما هو أعظم، إلى التكفير، حتى يكون لديه دليل من الشرع، وإلا فإنه سوف يسأل عن ذلك عند الله يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، كذلك لا تقولوا عن شيء هذا بدعة وهذا سنة إلا بدليل. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الفقه في دين الله والبصيرة في أحكامه، إنه جواد كريم. أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما سمعناه من تلاوة أئمتنا، فهو قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى يقول الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى. وهذه الجملة جملة قسمية، صيغتها الواو أو الباء أو التاء، الواو. وأكثر ما يقسم به من الحروف الواو، ويقسم بالتاء كقوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. تالله بمعنى والله. ويقسم بالباء كثيرا أيضا كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قوله تعالى: والنجم إذا هوى، أقسم الله عز وجل بالنجم إذا هوى. فما المراد بالنجم؟ أهو نجم مخصوص أو عام؟ الصحيح أنه عام، وقيل إنه الثريا، وهي أنجم المجتمع التي يعرفها كثير من الناس، والصواب أنها عام. وما معنى قوله إذا هوى؟ قيل إذا غاب، وقيل إن المراد به الشهب التي ترسل على الشياطين الذين يسترقون السمع. وإذا كان اللفظ صالح للمعنيين فإنه يحمل عليهما، لأننا ذكرنا هذه القاعدة عدة مرات في لقاءاتنا هذه، وقلنا إذا كان نص القرآن أو السنة يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل على المعنيين. وعللنا ذلك بتعليلين: الأول أنه أعم وأشمل، والثاني أنه أبرأ للذمة وأحوط. أما إذا كان أحدهما ينافي الآخر فإننا ننظر أيهما أرجح ونأخذ بالراجح. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه، وهو انتفاء ضلال النبي صلى الله عليه وسلم وغيه. فما الفرق بين الضلال والغي؟ الفرق أن الخطأ عن جهل ضلال، والخطأ عن علم غي، هذا هو الفرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ضل ولم يتكلم عن جهل فيما تكلم به من أمر المعراج، وما غوى أي ما تعمد عليه الصلاة والسلام أن يتكلم عن خطأ. وقوله ما ضل صاحبكم وما غوى، لماذا لم تكن العبارة ما ضل محمد وما غوى؟ لأن قوله صاحبكم وإضافة صحبته إليهم كإقامة الحجة عليهم، فكأنه قال صاحبكم الذي تعرفونه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته، حتى كانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول قبل البعثة يسمونه الأمين، لكن بعد البعثة صار كذابا عندهم. يقول وما ينطق عن الهوى، يعني لا يتكلم كلاما صادرا عن هوى، وإنما يتكلم بالحق عليه الصلاة والسلام. إن هو أي ما جاء به من القرآن إلا وحي يوحى، وحي يوحى من قبل الله عز وجل، ومن الذي نزل بهذا الوحي؟ قال علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، فاستوى أي كمل وهو بالأفق الأعلى، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة هو في غار حراء رآه على خلقته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. جبريل عليه الصلاة والسلام كغير من الملائكة له أجنحة، قال الله تعالى جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة، رآه على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، ورآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. ثم دنا فتدلى، من الذي دنا؟ جبريل. فتدلى نزل فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده أي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى. وقوله أوحى ما أوحى أتى هنا بصيغة الإبهام تعظيما لشأنه، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم لتعظيمه وتهويله. هنا يقول أوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أن فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كذب الذي رأى، بل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في فؤاده فهو الحق، فالبصر ما زاغ والفؤاد ما كذب. أفتمارونه على ما يرى؟ الخطاب في قول تمارون يعود على قريش الذين ما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ما رآه وكذبوه وصاروا يناقشونه. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، الفاعل في رآه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والمفعول رآه جبريل. نزلة أخرى أي نازلا مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني من الجمال والحسن ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ أي مال يمينا وشمالا، ولا طغى فنظر ما لم يؤمر به، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات كلها في قصة المعراج، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. والكلام هنا في أمور، الأمر الأول أين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أسري به وعرج به؟ نقول كان في مكة، وأسري به من الحجر، الحجر الذي في الكعبة، وهذا هو معنى قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي من هذا المسجد الذي نحن فيه، من الحجر إلى المسجد الأقصى. وقد جاء في بعض الروايات أنه أسري به من بيت أم هانئ، وجمع بين الروايتين الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان نائما في بيت أم هانئ، ثم انتقل من البيت فنام في الحجر، ثم عرج به من الحجر. وعلى هذا فيكون قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي هذا المسجد، وليس من بيت أم هانئ، إنما كان أولا في بيت أم هانئ ثم انتقل إلى الحجر فأسرى به من هنا. وهذا هو المناسب تماما، أن يسرى به من مسجد إلى مسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به في أي مكان؟ وهو في مكة، من المسجد الحرام، من الحجر الذي هو جزء من الكعبة. ثانيا، متى كان هذا المعراج؟ أولا في أي شهر وفي أي سنة قبل الهجرة؟ ليس هناك شيء ثابت في أحاديث وآثار، وأقربها إلى الصحة أنه كان في ربيع الأول الذي هو شهر المبعث وشهر المولد وشهر الممات، على خلاف في كونه شهرا للمولد. وعلى كل حال، أقرب ما يقال في المعراج والإسراء أنه كان في ربيع الأول، وكان قبل الهجرة بثلاث سنوات. ثالثا، هل عرج بروحه أو عرج بجسده وروحه؟ عرج بجسده وروحه، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده. ولأن قريشا أنكرت المعراج والإسراء، ولو كان بالروح لم تنكره، لأن المنام أو الرؤيا لا ينكرها أحد. فالصحيح أنه أسري بجسده وروحه. رابعا، هل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أو كل واحد منهما في ليلة؟ في ليلة واحدة، لكن ذكر أحدهما في مكان في القرآن والآخر في مكان آخر. الإسراء ذكر في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج ذكر في سورة النجم. هذا الإسراء والمعراج يعتبر من آيات الله، ويعتبر من الشرف العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام سار من مكة إلى المسجد الأقصى على البراق بصحبة جبريل، والتقى بالأنبياء هناك، وصلى بهم إماما أمهم، مع أنه آخرهم عليه الصلاة والسلام، إظهارا لشرفه وأنه إمام الأنبياء. ولهذا أخذ الله على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. النبيين أخذ الله عليهم الميثاق، وهو العهد الثقيل، أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم فليؤمنوا به ولينصروه. ومن الذي جاء مصدقا لمن سبقه من الأنبياء؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لكل من سبقه من الأنبياء، وآمرا بالإيمان بهم. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان فبأي شريعة يحكم؟ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا من التوراة فغضب، وقال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ثم إن جبريل عرج به إلى السماء، إلى السماء الدنيا، فاستفتح، لأن السماء لها أبواب لا ينالها كل أحد. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: قد أوحي إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتحت السماء الدنيا. ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، حتى وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان سمع فيه صريف أقلام القضاء والقدر. صريف الأقلام يعني أصواتها حين الكتابة، لأن الله تعالى يقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعز ويذل، ويغني ويفقد، ويحيي ويميت، ويداول الأيام بين الناس. سمع وصل إلى هذا المنتهى، إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء، وكلمه الله عز وجل بما كلمه به بفرض الصلوات، وفرض عليه وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. فرضي عليه الصلاة والسلام، واستسلم وامتثل وأذعن ونزل حتى مر بموسى فقال له: ماذا فرض ربك عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، اذهب إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجع الله حتى وصلت إلى 5، لكنها 5 بالفعل و50 في الميزان. وليس هذا من باب أن الحسنة بعشر أمثالها، لأن هذا في كل عبادة، ولكن هذه الصلوات 5 تكون كالصلوات 50 بالفعل، بمعنى أنه يؤجر أجر صلاة 50 صلاة، ولله الحمد. وإذا رغبتم أن نقرأ الحديث في المعراج، لأنه الآن بين أيدينا، فلا حرج. وإن رغبتم أن نقرأ في الدرس المستقر فلا حرج أيضا. نعم، الأول ولا الثاني؟ الأول. انتهى. الأول ما سيقرأه، ما ستسمعونه إن شاء الله الآن، المعراج. جزاكم الله خير الجزاء، وأعاذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح كتاب الفضائل والشمائل باب في المعراج، عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذا أتاني آت، فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني من ثغره بحق نحره إلى شعره، من ثغرة نحره إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بسطت من ذهب مملوء إيمانا، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبي، ثم جشي، ثم أعيد. وفي رواية: غسل ثم حشي ثم أعيد. وفي رواية: ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق، يضع خطوة عند أقصى طرفه يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بي عند أقصى طرف عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل البراق دابة دون البغل وفوق الحمار بيضة، يضع خطوه عند منتهى طرفه يعني بصره. تكون خطوته قصيرة ولا طويلة؟ طويلة جدا، لأننا لا ندري أيضا أين منتهى طرفه، قد يكون ينظر بعيدا. ولهذا قطع المسافة ما بين مكة إلى بيت المقدس في مدة وجيزة جدا. أين؟ دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق، يضع خطوة عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم؟ فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ انتبهوا الآن، آدم عليه الصلاة والسلام شهد له بالنبوة، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وقال مرحبا بعد أن رد عليه السلام، رد السلام وقال مرحبا. فالترحيب بالشخص إنما يكون بعد رد السلام. وعند كثير من الناس اليوم، إذا سلمت عليه رحب بك دون أن يرد السلام. أنتم معنا؟ كيف يقول إذا قلت السلام عليك؟ مرحبا أحيانا يملأ فمه بها حتى تكون أكبر من الجبل، مرحبا. ولكن لا يقول عليك السلام، أو إذا سلمت قال أهلا أبو فلان، هذا لا يجزئ ويكون آثما. يكون آثم الذي رد بهذا الرد، يكون آثما لأنه عصى الله عز وجل. ماذا قال الله؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنا سلمت عليه فقلت السلام عليك، وهذا دعاء له بالسلامة، السلامة من الآثام، والسلامة من العصيان، والسلامة من الآفات، سلامة القلب وسلامة البدن، سلامة الدين، سلامة الدنيا، دعاء مملوء السلام عليك. وماذا قال لي؟ قال أهلا ومرحبا. إيش استفدت؟ ما استفدت شيئا. إذن هل حياني بمثل ما حيته به؟ لا بمثل ولا بأحسن، فيكون عاصيا لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب كيف يرد؟ الرد الصحيح يقول عليك السلام، عليك السلام، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي جاء ودخل في المسجد وصلى بغير طمأنينة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليك السلام، عليك السلام. وإن قال عليكم السلام فلا بأس، إما تعظيما لهذا المسلم لأن الميم للجمع والتعظيم، وإما إشارة إلى أنه رد عليه وعلى الملائكة الذين معه. لكن عليك ما فيها إشكال ولا فيها تأويل، عليك السلام. طيب بعض الناس يزهم بالتلفون، والزهم بالتلفون كالاستئذان عند الباب، فيرفع المزهوم عليه السماعة وماذا يقول؟ أيهم اللي يقول ألو؟ الزاهم ولا المزهم عليه؟ كلهم. طيب الزاهم يقول ألو. ألو وش ذي ألو؟ إيش معناها؟ وش معناها؟ أي وش معناها؟ بالإنجليزي معناها؟ على كل حال ألو ليس سلاما شرعيا، والذي ينبغي للزاهم إذا رفع السماعة وزهم أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم. كم يعطى على هذه الكلمة؟ 10 حسنات. لو قيل لكل زاهم زهم على أخيه إذا قلت السلام عليك أعطيناك 1 ريال، هل ينسى أن يقول السلام عليك عند الزهم؟ لا ينسى، لكن يعطى 10 حسنات تبقى له في الآخرة، فتقول السلام عليكم والمزهوم عليه يقول عليكم السلام. هذا هو المشروع. طيب، فهنا يقول إن آدم رد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فشاهد له بالصلاح وشاهد له بالنبوة صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هنا أناس يسلمون بسلام أعجب من هلا ومرحبا وألو وما أشبه ذلك، يسلمون بالبوري بالسيارة، إذا لقاك ضرب البوري. المشكل قد يكون المسلم عليه في سيارة يمكن أن يرد التحية بمثلها، إيش يعمل؟ يضرب بوري. لكن إذا كان المسلم عليه يمشي في السوق على قدميه فماذا يرد؟ هذه أيضا خطأ. لكن إذا كان صاحب السيارة يريد بضرب البوري أن ينتبه الآخر ثم يسلم عليه فهذا لا بأس به، أما أن يقتصر على ضرب البوري ويمشي فهذا ليس من هدي المسلمين. ثم صعد بي حتى أتى السماء الدنيا الثانية، فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذ يحيى وعيسى وهما ابن خالة، قال هذا يحيى وهذا عيسى، فسلم عليهما، فسلمت فردا. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به إلى السماء الثالثة. هذا السماء الثانية رحب به أهل السماء كما رحب به أهل السماء الدنيا، وإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فرد، يعني رد السلام عليه وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فشهد له بالصلاح والنبوة. اللهم صل وسلم. نعم. فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل وش اللي بعد الثانية؟ ثم صعد بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به يوسف ابن إبراهيم. وقصة يوسف أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة من أول القصة إلى آخرها، ولشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رسالة عنوانها فوائد مستنبطة من قصة يوسف، ذكر فيها فوائد كثيرة لم يمر بي مثلها في كلام المفسرين، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع. هذه يوسف عليه الصلاة والسلام كان له قصة طويلة كما قلت لكم، من أنزل الله فيها سورة كاملة. رأى رؤيا أنه يسجد له الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا. قال لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأهمته هذه الرؤيا وقصها على أبيه، فقال له أبوه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا حسنة أن يقصها على شخص يخشى منه، لأنه إذا قصها عليه فقد يكيد له كيدا فيحسده عليها. وإنما إذا رأيت ما تحب فأخبر بها من تحب ويحبك. نعم. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا إدريس، فقال هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلص فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزت بكى. قيل وما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح. موسى ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقصته مكررة في القرآن الكريم على وجه مطول وعلى وجه متوسط وعلى وجه مختصر. وإنما كررت قصته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقدم على المدينة وفيها كثير من اليهود، فيكون على علم بما جرى على موسى عليه الصلاة والسلام وبما جرى من بني إسرائيل. فلذلك لا تجد قصة تكرر ذكرها في القرآن كقصة موسى عليه الصلاة والسلام. موسى بن عمران سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد السلام وقال مرحبا بمن؟ بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزه بكى. الفاعل من؟ موسى. بكى فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. وهنا يسأل السائل أو يرد في ذهن السامع سؤال، هل بكاء موسى هنا حسدا أم ماذا؟ لأنه لما سئل ما الذي يبكيك قال لأن غلاما بعث بعدي يدخل من أمته يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. فهل هذا من باب الحسد أم ماذا؟ من باب الأسى على أمته أنه يدخل الجنة من أمة محمد أكثر مما يدخلها من أمته، فإذن يكون بكاءه أسى وحزنا على أمته لا حسدا لأمة محمد. في جواب آخر؟ نعم. إذن أسا وحزنا على فوات الأجر الكثير الذي يناله، ومحمد عليه الصلاة والسلام ينال أجرا أكثر منه. على كل حال الذي يظهر أن بكاءه لوجهين، الوجه الأول ما قاله الإخوان أنه أسى وحزنا على أمته حيث لم يؤمن منهم الكثير، وأنه أسى وحزنا حيث لا يناله من الأجر مثل ما ينال محمد عليه الصلاة والسلام. والثاني أنه بكى لعظمة الله عز وجل وأن الله تعالى من فضله. والحسد من سمات اليهود، هم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومع الأسف أن الحسد الذي هو من سمات اليهود يوجد في هذه الأمة أيضا، فما أكثر الحساد لنظرائهم، ما أكثر حساد طلبة العلم لطلبة آخرين. والعجيب أن طلبة العلم يسلط بعضهم على بعض في الحسد، ولا يسلطون على حسد من آتاه الله مالا فجعل يصرفه في مرضات الله، وهذا من نزغات الشيطان والعياذ بالله. والإنسان المؤمن هو الذي يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يتمنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض، ولكنه يسعى في الوصول إلى درجة أعلى وأكمل. أنت لا تلام إذا سعيت إلى أن تكون أعلى من غيرك وأفضل من غيرك، لكن تلام إذا كرهت ما أعطى الله غيرك من الفضل، سواء كان فضل علم أو مال أو جاه أو غير ذلك. وأنت كن كما أمرك الله، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. أكمل الآية، واسألوا الله من فضله. إذا رأيت أن الله أعطى غيرك ما هو أكثر منك من علم أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك، فقل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واسأل الله من فضله، ولا تحسد. فإن الحسد له عدة مفاسد، منها أنه يأكل حسنات الإنسان كما تأكل النار الحطب، ومنها أنه يتضمن اعتراض الإنسان على قدر الله وقضائه حيث كره ما اختاره الله عز وجل، ومنها أنه يحرق قلب الحسود، فكلما رأى نعمة متجددة على هذا المحسود ازداد هما وغما، حتى إن بعض الناس والعياذ بالله قد لا يأتيه النوم حسدا وكمدا على من آتاه الله من فضله. ومنها أنه في الغالب لا يخلو من عدوان، الغالب أن الحاسد لا يخلو من عدوان، عدوان على محسود. بماذا؟ إما بكتم فضائله، وإما بتتبع أخطائه، وإما بتنفير الناس عنه، أو غير ذلك. فيتضمن حسده اعتراضا على القضاء والقدر واعتداء على أخيه. وانظر نتيجة الحسد في قصة ابني آدم. ابني آدم قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه، قال لأقتلنك، لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ فقال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، ولو اتقيت الله لتقبل منك، ولكن طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وكان نتيجة حسده أن شوهت سمعته في كتاب الله العزيز الذي يتلى إلى يوم القيامة. الحاصل أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يبكي حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وإنما بكى أسا وحزنا على أمته، وبكى أيضا تعظيما لله عز وجل واعترافا بحكمته حيث آتى فضله هذا الرسول وأمته. نعم. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلص فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فأمرت 10 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. متفق عليه. هذا الحديث كما سمعتم حديث عظيم، ولنعد إليه قليلا. فمن وجد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا؟ بعد سؤال خاص، وجد جبريل في السماء الدنيا؟ نعم أحسن، وجد آدم. ومن وجد في السماء الثانية؟ الثالثة أحسن، الرابعة لا من؟ موسى في الرابعة استح الرابعة نعم ومن وجد في السماء الخامسة؟ لا من؟ السماء الخامسة نعم استرح من؟ هارون بن طيب بس ما ذكرته أنا ما ذكرت صح الأخ إينا من وجد في السماء السابعة وفي السماء السادسة؟ ما صلة موسى بهارون؟ أخوه من أبيه من أمه؟ نعم صحيح. لكن في القرآن قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فما الجواب عن هذا؟ ما تعرف؟ نعم تمام. قال ابن أمه من باب الاسترحام والاستعطاف، وإلا فإنه أخوه من أبيه وأمه. طيب، في السماء السابعة، أحسنت، أي الأنبياء قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح؟ وغير آدم وإبراهيم، توافقون على هذا؟ والباقي يقولون بالنبي الصالح، بالأخ الصالح والنبي الصالح. تمام. طيب، في الحديث إشكال، وهو قول أن غلاما بعث بعدي، أن غلاما بعث بعدي، والغلام هو الصغير. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث حين أتم 40 سنة، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ طيب، هذا وجه لا بأس به. يقول لأن الغلام في الأمم السابقة يقال له غلام ولو بلغ 40 سنة، لأن أعمارهم كانت طويلة، فإن نوح بلغ في قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما. طيب أنت، إذن أنت غلام، لأن فيه أكبر منك. أسفح. طيب، الظاهر أن الجواب ما قاله الأخ، أن الصغر أمر نسبي، أو قال إنه غلام باعتبار ما مضى قبل النبوة. نقرأ في حديثان. وعن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو الدابة، أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يقع حافره عند منتهى طرفه. إيش عاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وعن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يقع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. وساق مثل معناه، قال: فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعاني بخير، ودعا لي بخير. وقال في السماء الثالثة: فإذا أنا بيوسف إذ هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. ولم يذكر بكاء موسى. وقال في السماء السابعة: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وأوحي إلي ما أوحي، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. رواه مسلم. هذا اللفظ من طريق ثابت البولاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيه شيء من الخلاف بين اللفظ السابق الذي رواه البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس، والاختلاف اليسير لا يجعل الحديث مضطربا ضعيفا، بل يمكن أن يجمع بين هذا الخلاف بنوع من أوجه الجمع. لكن هذا اللفظ فيه شيء مهم، وهو الهم بالحسنة والهم بالسيئة. من هم بالسيئة هل يعاقب عليها أو لا؟ ومن هم بالحسنة هل يثاب عليها أم لا؟ هذا شيء مهم. فنقول من هم بالسيئة فإن عملها فهي سيئة واحدة، بقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولا فرق في هذا بين مكة وغيرها، ولا بين رمضان وغيره، ولا بين أشهر الحرم وغيرها. من جاء بالسيئة فإنه لا يجزى إلا مثلها سيئة واحدة. والدليل على هذا أن قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، وعلى هذا لا تضاعف السيئة بمكة ولا تضاعف في الأشهر الحرم ولا في رمضان. هذا من حيث الكمية، أي لا يجازى صاحب السيئة ب10 سيئات مثلا، ولكنها تضاعف من حيث الكيفية. فالسيئات في مكة أعظم إثما وأشد عقوبة من السيئة في غير مكة. وكلنا يعرف الفرق بين العقوبة السهلة والعقوبة الصعبة. كلنا يعرف مثلا لو ضرب الصبي فقال هكذا، هذه ضربة. لكن لو ضربه وقال هكذا أكثر أشد، فهذه أشد. فالسيئة في مكة بسيئة ولكن أعظم ألما من السيئات الأخرى. طيب، ولكن الهم بالسيئة بدون عمل هل يلحق بالفعل أو لا يلحق؟ نقول الإنسان إذا هم بالسيئة ولم يعملها فإما أن يكون تركها لله، إما أن يكون تركها لله، وإما أن يكون تركها عجزا عنها، وإما أن يكون تركها لرغبته عنها بعد أن هم بها. فالأقسام إذن لا يقول قسمان ثلاثة عبدها هذه واحدة تركها عجزا عنها تمام أحسنت انتبه إذا هم بالسيئة وتركها لله فإن الله تعالى يكتبها حسنة يكتبها حسنة لأنه تركها لله من ذلك قصة الرجل الذي مع الرجلين اللذين انهدم اللذين انطبق عليهما الغار وهو أنه كان له بنت عم وكان يحبها حبا شديدا وكان يراودها ويريدها على نفسها ولكنها تأبى عليه فألمت بها سنة من السنين يعني ضائقة ضائقة من الضائقات فجاءت إليه وأرادها على نفسها فمن أجل هذه الضائقة مكنته من نفسها فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام خوفا من الله وهي من أشد الناس حبا عنده تركها لله فهذا يثاب على ترك المعصية لأنه تركها لله عز وجل. طيب الثاني من تركها عجزا عنها يعني حاول ولكن عجز فهذا يعاقب عليها عقوبة الفاعل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعلى هذا فلو أن سارقا أراد أن يسرق بيتا وأتى بالسلم وحاول الصعود ولكن عجز لأن الناس حوله أو عجز لأن السلم انكسر فهل يكتب عليه إثم السارق؟ الجواب نعم لأنه كان حريصا على السرقة لكن عجز عنه. القسم الثالث أن يهم بالسيئة ولكن تعزف نفسه عنها ويرغب عنها فهذا لا له ولا عليه. لا له لأنه هم والهم لا يعاقب عليه العبد إلا أن كثير من العلماء استثنى من ذلك المسجد الحرام مكة فإن الله سبحانه وتعالى قال فيها إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد اتلوا الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ماذا تقول؟ ايش؟ لا له ولا عليه. الوقت انتهى. طيب إذا نأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. وأذكركم مرة أخرى بأن العمرة ليلة 27 ليس لها فضل على ما سواها ولا ينبغي أن نخصص ليلة 27 بعمرة من بين سائر الليالي. والآن إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم. تقول السائلة امرأة استخدمت مانع الحمل. أسأل. إيه أنا أقول أسأل. امرأة امرأة استخدمت مانع الحمل اللولب لمدة أشهر مما تسبب لها في إطالة فترة الحمل. بعدين إن شاء الله تجينا بعد في النهار الأمر يمكن. نعم. امرأة استخدمت مانع الحمل اللولب لمدة أشهر مما تسبب لها في إطالة فترة حيضتها والتي يغلب عليها سبعة أيام، وفي هذا الشهر الكريم أطالت بها فترة الحيض إلى 15 يوما. السؤال: هل تصوم وتصلي في هذه الأيام الزائدة؟ مشاكل النساء في الوقت الحاضر لا منتهى لها، فهذه تستعمل اللولب فتزيد العادة، وهذه تستعمل الحبوب فتضطرب العادة، مشاكل كثيرة. لو أن النساء بقين على الطبيعة التي خلقها الله عز وجل لسلمنا من هذه المشاكل، ولسلم العلماء من مشاكلهن أيضا، لكن بدأنا بهذه الحبوب وهذه اللوالب وحصل الإشكال العظيم. اللولب حسب ما سمعنا من النساء أنه يكون سببا في إطالة مدة الحيض، فالتي أعادتها ستة أيام مثلا تكون إلى ثمانية وعشرة، فنقول لهذه المرأة: ما دام الحيض موجودا فأنت حائض، إلا إذا زاد على أكثر الوقت فإنه يكون استحاضة، وحينئذ تجلس تعود فتجلس مدة حيضها الأول وتغتسل بعد ذلك وتصلي ولا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا امرأة أتيت من الرياض وأنا حائض وتوقعت الطهر في الميقات، ومع ذلك أحرمت بعد الغسل ولكن لم أرى الحيض، وجلست بالحرم ولم أطهر، والآن أنا في جدة. لم أرى الحيض ولم أرى الطهر؟ لم ترى الطهر. نعم. والآن أنا في جدة، ماذا يكون علي فضيلة الشيخ علما بأني غيرت الإحرام وكذلك تطيبت؟ نعم. المرأة إذا أرادت العمرة أو الحج ووصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تحرم كما يحرم الناس، تغتسل وتستثفر بثوب يعني تتحفظ به وتحرم، لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة حين دخل عليها وهي تبكي حين حاضت، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلم تطوف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة حتى طهرت. فنقول تحرم مع الناس وتبقى على إحرامها، تتجنب ما يتجنبه المحرم إلى أن تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر. وهذه المرأة التي ذهبت الآن إلى جدة وخلعت ثيابها ليس عليها شيء، لأن المرأة ليست كالرجل في الإحرام. الإحرام في حق الرجل إزار وإيش ورداء، أما المرأة فإحرامها في أي ثوب شاءت غير أن لا تتبرج بزينة، ولا حرج لا على الرجل ولا على المرأة أن يغير لباس الإحرام إلى لباس يباح لبسه. فنقول لهذه المرأة: خلعك للثياب التي أحرمت فيها لا يضر، وأما الطيب فقد تطيبت وهي جاهلة فيما يظهر، وفعل المحظورات في حال الجهل أو النسيان أو الإكراه لا شيء فيه. ولهذا ينبغي أن نعرف تقسيم فاعل المحظور. فاعل المحظور ينقسم إلى ثلاث أقسام: الأول من فعله متعمدا بلا عذر، فهذا يترتب عليه الإثم والفدية. والثاني من فعله متعمدا لعذر يبيح له الفعل، فهذا يسقط عنه الإثم وتلزمه الفدية، لقول الله تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثالث أو الحالة الثالثة أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا ليس عليه إثم ولا فدية حتى لو كان جماعا أو قتل صيد، فإنه ليس عليه إثم ولا فدية. ومن الصيد الجراد، فإن الجراد من الصيد. وقد بلغني أن بعض الناس يلقطون الجراد الذي يتناثر في المسجد الحرام وحوله، وهذا لا يحل، لأنهم إذا أخذوه وقتلوه لزمتهم الفدية. وأيضا لا يحل لهم تنفيره، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيدها. لكن إذا مر الإنسان عابرا في طريقه وطارت هذه الجراد من أجل صوت مروره فلا حرج عليه. وكذلك لو فرض أنه دعسها وهو لم يعلم فإنه لا حرج عليه، أما أن يتعمد قتلها فلا. ولكن ما هي الفدية في الجرادة؟ شاة؟ نعم، ما هي الفدية؟ الفدية القيمة، لأن الصيد إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بقيمته. لكن إذا كانت جرادة واحدة كم قيمتها؟ يعني لو أخرج الإنسان ريالا لكان طيبا، الواجب واجب وما زاد عن الواجب يكون صدقة. طيب نحن قلنا لا ينفر وعلى رجل الآن جرادة، إذن أنا لا أنفرها لكن سأقوم إذا انتهى الوقت إن شاء الله تعالى. طيب الجرادة دخلت للكم من هنا وصلت لنا، ايش اسوي لها؟ هذا الكل. طيب طلعها. طلعها لانه مشكل بعد تؤذيك ودفع الصائل لا باس به. طيب اذا فاعل المحظور يا جماعه ينقسم الى كم قسم؟ ثلاث اقسام. ان يفعله متعمدا بلا عذر فهذا عليه الاثم والفديه وكل ما يترتب على هذا المحظور. والثاني أن يفعله لعذر يبيح له الفعل فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية. الثالث أن يكون معذورا بنسيان أو جهل أو إكراه فلا شيء عليه. نعم. وفقكم الله. يقول السائل: وصل إلى مبرتنا بمنطقة خليص عدد كبير من أكياس الرز زكاة الفطر، وهذه الأعداد الكبيرة لا كلها إن شاء الله في البلاد الأخرى. هذا يسأل يقول اللي يأكل جراد يعني في مكة ما أصلح، لكن في بلادك لا بأس. نعم. وفقكم الله. يقول السائل: وصل إلى مبرتنا بمنطقة خليص عدد كبير من أكياس الرز زكاة فطر، وهذه الأعداد الكبيرة لقلة الكوادر البشرية لا يمكن أن توزع قبل العيد بيومين، ولو فعلنا ذلك لفات وقت إخراجها، فهل يجوز إخراجها قبل العيد بأربعة أيام؟ نعم، زكاة الفطر لا بد أن تكون طعاما، برا أو رزا أو تمرا، ولا يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. وعلى هذا فإذا جاءت الإنسان زكوات كثيرة لا يستطيع أن يفرقها فليستعن بغيره، ولا يلزم أن يفرقها في نفس البلد، يخرج مثلا إلى بلاد أخرى قريبة منه يفرقها في الفقراء. وأما أن يبقيها حتى يخرج الوقت حتى تنتهي الصلاة فإن هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم. وفقكم الله. يقول السائل: بعض الناس يوصون بأن يدفنوا في مدينة أخرى غير المدينة التي توفي فيها، ويقول: ادفنوني بجوار آبائي وأجدادي في مدينة كذا، فيكفنوه في المدينة التي توفي بها وينقلونه إلى تلك المدينة ليدفن فيها، هل تنفذ وصيته؟ نعم،

وعولج ثم صحى فإنه يبقى على إحرامه فيدخل إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ولا حاجة إلى أن يحرم من التنعيم لأنه ما زال باقيا على إحرامه. أثابكم الله. يسأل السائل: إذا دفع رجل زكاة فطره لرجل ثم دعاه هذا الرجل إلى طعام من هذه الزكاة، هل يحق للمزكي الأكل منها؟ نعم، لا حرج في هذا. يعني لو دفعت زكاة الفطر إلى فقير ثم إن الفقير دعاك إلى بيته لتناول الطعام وجعل لك من هذه الزكاة فلا حرج. الحرج أنك إذا أعطيتها الفقير اشتريتها منه، فإن هذا لا يجوز، لأن شراء الإنسان لصدقته سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة الثمار أو زكاة المواشي لا يحل ولا يجوز. أما إذا صنع طعاما ودعاك وأكلت منه فإن هذا لا بأس به. أثابكم الله. يقول السائل: عندي محلات كثيرة وشي كنت بنظرة أفروفة نعيشوا بفرنسا والمتديمات اللي فيهم فلوس كبيرة تلقيهم بلادنا المغرب والجزائر وتونس لكن حتيهم مش فرنسا ومددت التي ما تنسى خصوية فلوس ما عمتها نتلقيهم في فرنسا لا تنسيوا القبر من يورو ونص باش نعوضوا القبر وتلقيهم بلادنا. هذا الأخ يسأل والسؤال نرجو أن تسمحوا له، ولا كان ما نقبل أن نسأل. يقول إننا نحن في فرنسا والدفن في فرنسا يكلف مبالغ باهظة، ونقل الميت إلى بلاد أخرى أسهل، فهل في هذا الحال ننقله؟ الجواب نعم، لا بأس، لا بأس، من أجل أن لا يضيع المال لهؤلاء النصارى. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أناس قدموا إلى مكة وأدوا العمرة ثم بعد ذلك خرجوا خارج مكة لمدة يومين أو ثلاثة وعادوا، فهل يلزمهم طواف الوداع علما أنهم لم يطوفوا طواف الوداع قبل ذلك؟ نعم، إذا اعتمر الإنسان وخرج بعد عمرته فورا إلى بلاده، يعني طاف وسعى وقصر أو حلق ثم خرج فورا، هذا لا ليس عليه طواف وداع اكتفاء بالطواف الأول. أما إذا مكث في مكة ولو مدة يسيرة فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت. هؤلاء الذين خرجوا بعد أن طافوا وسعوا وقصروا خرجوا ثم رجعوا إلى مكة، إذا كانوا خرجوا إلى بلدهم فقد أساءوا، وإن كانوا خرجوا إلى أقارب لهم أو أحد يسلمون عليه ثم رجعوا إلى مكة فنقول لا بأس، ولكن لا يخرجون من مكة إلا بوداع. إيش الدليل؟ الدليل على طواف الوداع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخرج أحد حتى يطوف البيت أو حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل لديه محال تجارية هل فيها زكاة؟ وكذلك هل في حل زوجته الزكاة؟ نعم حل. أما الأول فالتاجر تجب عليه الزكاة في ماله الذي يتجر فيه، فيقدره كل سنة بما يساوي وقت وجوب الزكاة، ثم يخرج ربع العشر. ربع العشر يساوي 2.5% أو 25%. وإذا كنت تعرف القسمة فاقسم ما عندك على كم؟ على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. وعلى هذا فالتاجر يقدر كل الأموال التجارية، أما الأموال الباقية عنده فليس عليها زكاة. فإذا كان هذا الرجل التاجر عنده دواليب، عنده بزة يضع فيها الأقمشة يضع فيها الآلات التي يبيع، فإن هذه البزات والدواليب ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ثابتة تستعمل، وأما ما يباع فهو الذي يزكى. أما بالنسبة للحلي فالحلي تجب فيه الزكاة، إذا بلغ 85 جرام فإن الزكاة فيه واجبة وهي ربع العشر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وقول عليه الصلاة والسلام لامرأة أتت إليه وفي يد ابنتها مسكتان، يعني سوارين غليظتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. فيجب على المرأة أن تزكي حليها إذا بلغ 85 جراما. فإن لم يكن عندها شيء وأراد زوجها أن يزكي عنها فجزاه الله خيرا، وكذلك لو أراد أبوها أو أخوها أن يزكي عنها فجزاه الله خيرا. فإن لم يوجد من يزكي عنها باعت من الحلي بمقدار الزكاة. فإذا قالت: إذا بعت منه كل سنة انقضى، قلنا: لا، لأنها إذا باعت منه حتى نقص عن النصاب لم يكن به زكاة. وعلى هذا فإذا قدر أنها تبيع كل سنة حتى